في كتاب دفع الغربة. رسائل دفع الغربة؟ أي نعم. شنو؟ أخونا علي. علي خشاب. نعم نعم حول إيه؟ وسائل دفع الغربة، كتاب الأخ سلمان من وسائل دفع الغربة. أي نعم. لما كان يقرأ وتعلق. يذكرنا شيخنا بجلساتنا مع الأخ خالد. نعم. بطريقة عكسية. بطريقة عكسية شيخنا. هنا كان هذاك موقف آخر. هنا والله يا أستاذ. وشو رأيك لو اجتمعوا اثنين؟ يعني عندئذ الشيخ من وراء حجاب. سبحان الله العظيم. لا لا لا. هناك لاحظتم غلوا في الحب فرددتموه، وهنا لاحظتم غلوا في الرد فرددتموه. فالشيخ جزاه الله خير يعني انصافه والعدل، وهذا منهج الحديث انهم يقولون الذي لهم ويقولون الذي عليهم. صحيح. وذاك ايضا قريبنا وصهر لنا، ينبغي ان نلتمسه. هذا الشيء حقيقه يعني احنا للانصاف نقول بانه استمعنا الى اشرطتي، انا استمعت الى بعض الاشرطه، ما اقول كل الاشرطه، استمعت الى بعض الاشرطه التي ذكرها التي سجلها الاخ سلمان. الحقيقه انا نعم سفر سفر سفر سلمان ايضا، لكن انا ما وجدت صحيح مثل ما قال شيخنا في بعض انت نقداتك حول عن سلمان، يعني بعض نقداتك كانت صائبه، اما في هذه عن سفر فلا، علما بان النقد لا يمنع يعني الحق، النقد لا يمنع الحق ولا يمنع من إظهار الباطل، لكن بالشرط أنه نلتمس لأخينا العذر من جهة، ومن جهة أخرى لا نبلغ درجة ما يشعر بأننا نكره هذا الإنسان ولا نحبه. نحن نبغضه في الله بحسب ما عندي من الشر، ونحبه في الله بحسب ما عندي من الخير. يفتح. أنا ما أظن نفسي متحامل على سبيل. الحب والبغض لا يجتمعان يا ابن الحلال، ضدان لا يجتمعان حتى تقوم القيامة. يعني يحصل هذا، وما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرر هذا الكلام في المثال في مواقف كثير، أننا نحب الإنسان بما عنده بقدر ما عنده من الخير، ونبغضه بقدر ما عنده من الشر، إلا إذا كان أنا ما فهم ما قرأته شيخ الإسلام ما فهم. إذا كان شيخ الإسلام هذه المسألة يعني تجلى عند أهل السنة قضية الحب والبغض. والله يا ريت شيخنا هذه المساله. لا ما عندي شيء، نحن نقبل منه هذا. طيب هو فاذا انت تحبه بالله. نعم بقدر ما عنده من الخير لا شك. إيه هل انما ابغضه هل جدتي عليه وتحامل. نعم نعم. هل ام عرفت عنه انه يخالف ما اعرفه من منهج الله؟ هل حددت الخير الذي عنده؟ نعم مضبوط. الان يعني مثلا احد الخير الذي عنده انه يدعو الاسلام. الله يهديك. هل هذا جواب سؤالي؟ هذا جواب سؤالي؟ ما هو الجواب الذي تريده؟ لكن هو الجواب الذي أنا أظن جواب لسؤالك. الله يهديك. ما هو سؤالي؟ هل حددت الخير الذي عنده؟ هل حددته بجوابك هذا؟ أظن هذا يا شيخ. قلت واحد سوري كان زمان. قلت الآن أنا. يا أخي هذا الجواب يصلح لأفجر الناس. الله يهديك. الله يهديك. هذا يصلح لأفجر الناس ما دام مسلما. أفجر الناس يدعو. ما يجوز هذا الجواب. هذا يصلح حتى للكافر. خليه يرضى بالمسلم. فارس الخوري ما كان يقف ويدافع عن الإسلام في مجلس الأمن. فارس الخوري كان وزير خارجية لسوريا وكان يرفع صوته بالدفاع عن الإسلام ويثني على الإسلام وأهله. فهو فارس الخوري. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقول لو أنه يعني استمر أنا أرجح رأيي أن نستمع إلى كلامي ولا يضرنا هذا الشيء، نستمع فقط. يعني هل هذه الملاحظات التي هي مسجلة في هذا الشريط هل تؤيد مثلا ما قاله الأخ خالد ووافقته مثلا عليه؟ لا أنا أرى هذا ليس له نهاية. أرى. طيب يا شيخ تسمح لي أطور هذا الاقتراح، أنسخ لك هذه الأشرطة وتبقى عندك تسمعها أنت في فراغك بينك وبين نفسك،